أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية جيبوتي، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول: أختكم في الله ليمون لها جمع من الأسئلة. تسأل أولا وتقول: هل يجوز استخدام الأواني المطلية بلون الذهب والأواني التي تكتسب اللون الفضي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز استعمال أواني الذهب ولا المطلي بالذهب ولا أواني الفضة ولا المطلي بالفضة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: إذا انتقض وضوء المصلي وهو في منتصف أو نهاية الصلاة، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة كاملة أم يتوضأ ويكمل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا انتقض وضوء الشخص وهو يصلي فرضا أو نفلا، إماما أو منفردا، فإنه يخرج من الصلاة. وبالنسبة للإمام، يستخلف واحد من المأمومين يجعله يستمر فيما بقي من صلاته ويتوضأ ويأتي ويدخل مع الجماعة إن أمكنهم، أو يصلي مع جماعة آخرين أو منفردا. وهكذا بالنسبة للشخص إذا كان مأموما، فإنه إذا انتقض وضوءه فإنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويأتي ويكمل صلاته، يبدأها من جديد ويكملها. وكذلك بالنظر إلى المنفرد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت ثم قمت مما صليت وذهبت إلى مكان آخر في المنزل فقرأت الأذكار الواردة بعد السلام، هل يجزئ ذلك؟ الجواب: الأفضل أن الشخص يقرأها في المكان الذي صلى فيه، لكن إذا عرض له عارض وقرأها في مكان آخر ليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للجد أن يتصدق على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين؟ الجواب: لا مانع من أن يتصدق الجد على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين، لكن بالنظر إلى الزكاة هذا يحتاج إلى نظر وتحقيق من جهة استحقاقهم، أو من جهة جواز الصرف لهم، وكذلك من جهة استحقاقهم. أما الصدقة العامة فلا مانع منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل: من الرحم الواجب علي صلتهم بالنسبة لي وأنا طالبة؟ الجواب: الشخص يصل رحمه في حدود استطاعته، فأصوله وفروعه والحواشي كل هؤلاء يصل كل واحد منهم على حسب قربه منه، وكذلك على حسب استطاعته. فتارة يكون الوصل بالاتصال بهم مباشرة، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون عن طريق الهاتف، على حسب ظروف الشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة من جيبوتي: أمي تحب قراءة القرآن الكريم، ولكنها سمعت بأن الذي لا يجيد قراءة القرآن لا يجوز له أن يقرأه، ووالدتي لا تطبق أحكام التجويد لأنها لم تتعلمها، ولكنها تجيد القراءة العادية، إلا أنها لا تستطيع نطق بعض الحروف نطقا صحيحا مثل الثاء والذال والقاف، وتخطئ في قراءة بعض الكلمات الصعبة، هل يجوز لها والحال كما ذكرت آنفا أن تقرأ كتاب الله؟ الجواب: كونها لا تستطيع أن تنطق في ببعض الحروف، إذا كان ذلك بسبب عجز فطري كآفة في اللسان فهي معذورة في ذلك، وإذا كان عدم نطقها بهذه الحروف ناشئا عن تقصير منها من جهة التعلم فبإمكانها أن تقرأ القرآن على من يجيد قراءته، تقرأه قراءة تدريجية على امرأة تحسن قراءة القرآن وما أتقنته من القراءة فإنها تكرره حتى تنتهي من القرآن على هذا الوجه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول ناصر محمد سيد يسأل في سؤال طويل عن حكم تقديم التحلل قبل الهدي في الحج، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص فيه هدي، هدي التمتع، وإذا كان قارنا فعليه هدي القران. وبالنظر إلى الهدي هدي والآن ما في أحد يسوق الهدي إلا إذا إلا على سبيل الندرة، لكن الكثرة هو هدي التمتع وهدي القران، ولعل السائل يريد ذلك. ومن المناسب أن يبين هنا بعض الأمور المتعلقة بتحلل المحرم بالحج إذا كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا ولم يسق الهدي. فإذا كان الشخص مفردا فإنه يتحلل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، وإذا كان سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه الطواف، أو الطواف هو السعي إذا لم يسعى مع طواف القدوم مع الحلق أو التقصير، يعني يفعل اثنين من ثلاثة، وإذا جاء الثالث تحلل التحلل الكامل. وهكذا بالنظر للقارن وبالنظر للمتمتع، هذه هي الطريقة التي يفعلها الشخص. أما هدي التمتع وهدي القران فليس له علاقة في تحلل الشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هبة يحيى أحمد يسأل ويقول: ما هي نصيحتكم لمن يخرج من النساء إلى الأسواق تارة وتارة، وسواء كان الخروج بمحرم أم بغير محرم، بل والبعض يخرجن إلى الأسواق بغير إذن أولياء أمورهن وتركب الواحدة منهن مع سائق أجنبي وتخوض معه في الحديث وكأنه محرم لها، ما هي الضوابط والشروط لخروج المرأة إلى السوق، جزاكم الله خير. الجواب: الله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل هو أن المرأة تكون في بيتها، ولا تخلو هذه المرأة أن تكون متزوجة أو غير متزوجة. فإذا كانت متزوجة فإن الذي له حق الإشراف عليها هو زوجها، لأنها أصبحت في عصمته، وكونها في عصمته وله ولاية عليها الذرائع. وإذا كانت المرأة لم تتزوج فإن الأمر يتعلق بولي أمرها من أبيها وأخيها وعمها، أو يعني من له ولاية عليها، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه. هذا من جهة أصل الخروج. أما من جهة المحل الذي تذهب إليه فهي لا تذهب إلا لحاجة شرعية، هذا هو الأمر المطلوب. أما كونها تخرج إلى أمور محرمة أو إلى أمور مكروهة فهذا لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، ومن جهة ثالثة إذا كانت مثلا تريد أن تذهب إلى محل بعيد وتصحب سائقا معها في سيارة تركب معه في سيارته وتتحدث معه فهذه خلوة بدون محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقد تلين له في القول ويلين لها في القول، وبعد ذلك يحصل من المفاسد ما لا تحمد عقباه. والواجب على أولياء أمور النساء من أزواج ومن غيرهم، الواجب عليهم أن يراقبوا النساء مراقبة دقيقة، لأنهم مسؤولون عنها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كلمة الرجل هنا الرجل يكون زوجا ويكون أبا أو أخا أو ابنا أو غير ذلك من الرجال، فتكون له ولاية على النساء اللاتي في البيت، فواجب عليه أن يراقبهن مراقبة دقيقة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الرجال يتركون نساءهم من زوجات ومن بنات ومن عمات وخالات، يتركونهن يذهبن إلى السوق في أي وقت شاءت من الأوقات حتى في الليل، ولا تأتي إلا متأخرة، ويتركها أيضا تركب مع السائق بدون محرم، وهذا كله أمر لا يجوز له أن يوافقها على ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة في قطر، وباعثتها إحدى أخواتنا هداية، كأن أقول اللهم اشرح صدرها للإسلام، اللهم اهدها إلى الحق، اللهم اجمعني وإياها على طاعتك، واستعملنا فيما يرضيك، وغير ذلك من الدعاء. وخاصة أنني كنت قد تسببت لها في الوقوع في بعض المعاصي، وأدعو الله دائما لي ولها أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا للإسلام. جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، لا يجوز للشخص في ترك واجب شخصي أن يكون سببا في فعل محرم، لا بالنسبة له هو ولا بالنسبة أيضا لغيره، فلا يكون سببا ووسيلة في فعل محرم من غيره، كما ذكرته هذه السائلة في أنها تسببت في هذه المرأة في أن تعمل شيئا من المعاصي. ومن وقع في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، ويستبيح أيضا من تسبب في إضلاله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففاضت روحه، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكون في سواء سببا في الدعاء أو سببا في المال أو غير ذلك من الأسباب، هذا من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة وتقول: ما الفرق بين ركعتي سنة العشاء والشفع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: العشاء له راتبة بعده وهي ركعتان، الشفع هذا ركعتان يصلي بعدهما الشخص الوتر، ووقتهما بعد صلاة يعني بعد العشاء. ومن المناسب أن الشخص لا يقتصر على ركعتين ثم يصلي الوتر، يعني الركعة المناسب، وأن يكثر يصلي مثلا 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة، 13 ركعة، وإذا كان يستطيع أكثر من ذلك، لأن الإنسان عندما ينتقل من هذه الحياة هو ينتقل بما حصل منه من أعمال طيبة أو قبيحة، وبالله التوفيق. جزاء تقريبا. وأجد الراحة في الطاعات خاصة بالذكر، ولكن المشكلة أنني أجد في نفسي حرجا وخجلا من الناس في تطبيق بعض السنن والمستحبات، خاصة تلك السنن والمستحبات التي هي غير منتشرة عندهم. وبسبب هذا أجد ضيقا في صدري عندما أفكر في هذا الموضوع، مما يجعلني أفكر أن أضر بنفسي أحيانا كخشية الله سبحانه وتعالى. وجهوني جزاكم الله خيرا حتى أتغلب على هذه المشكلة. الجواب: الشيطان له مداخل يدخل معها على بني آدم، ومداخله كثيرة، فهو يدخل مع الشخص من أجل حمله على ارتكاب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وإذا عجز عن ذلك دخل معه في ارتكاب الشرك الأصغر، وإذا عجز عن ذلك حمله على ترك الواجبات، وإذا عجز عن ذلك حمله على فعل المحرمات، وإذا عجز عن ذلك السائل فيوقع في نفسه أنه إذا حافظ على رواتب الصلوات أو حافظ على صلاة الضحى أو حافظ على صلاة الليل أو كان يكثر من التطوع أن الناس قد ينظرون إليه، إما أن ينظروا إليه نظرة انتقاد مثلا، ولا ينبغي للشخص أن يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يقوي علاقته بالله جل وعلا وأن يكثر من الأعمال الصالحة، سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا، ولا يبالي بما يعرض في قلبه من هذه الأمور، لأن هذه العوارض هي من خير. وأحسن إليكم المستمع النور سليمان، بعث يسأل ويقول: لي بنت وتقدم لخطبتها ابن أخي، فباركت ذلكم الطلب، ثم سافرت من السودان وعقد عليها في غيابي وبدون توكيل مني، أفيدوني ما حكم هذا الزواج؟ هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لعل تنفيذ عن أو بعيدا يمكن الحصول عليه أو يتعذر الحصول عليه، ولا تراجع المحكمة في حالة عدم الحصول على الولي، لأن من أجل أن المحكمة هي التي تجري هذا العقد. فهذا العقد الذي سأل عنه السائل وأمثاله ما يسمى بالزواج الأذن أو يدخل مع العين، هذا لا ينفذ إلى جوف الإنسان. وأما بالنظر للاستنشاق، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم شخصا الوضوء أمره بالمبالغة في الاستنشاق، وقال: إلا أن تكون صائما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.